القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية الكاتب الساخر يوسف عوف هيجننوني خيرية أحمد هيجننوني عبد الله فرغلي هيجننوني إنعام سلوسة هيجننوني يوسف داود هيجننوني إخراج يوسف حجازي مناقصة لتوريد قمر ومواكبة للتقدم العلمي الهائل الحادث الآن على صعيد السماوات المفتوحة ولحاقا بعصر الفضاء فقد قررت الدولة اعتماد مبلغ ضخم في الميزانية لشراء قمر صناعي خاص بها للاتصالات اللاسلكية وللبث الإذاعي والتلفزيوني. الإدارة الهندسية بعثت لنا بمواصفات القمر المطلوب يا عتيق بيه. نعلم بقى عن المناقصة العالمية. يا فنجري يا فنجري أنا 60 مرة هعلمك أنت اتجننت. ما تقدرش تعمل مناقصة قبل ما تسأل المخازن بتاعتك الأول الصنف موجود ولا لا؟ وهي المخازن بتاعت الإدارة فيها قمر صناعي برضو؟ ما أنا عارف إن ما فيهاش قمر صناعي لكن لازم نمشي في السليم. يعني قمر شمس جردة الخيشة قلم رصاص لازم تبعت تسأل المخازن الأول وتستنى لحد ما ترد عليك وتقول لك الصنف غير موجود وبعدها بيعمل المناقصة وبعدين بقى ايه تاني الصنف مش موجود في مخازن الإدارة يبقى تبعت المخازن الرئيسية في الوزارة صح فاتتني دي امشي يا عبد حسب اللوائح تسلم من اللي جاي ومن اللي رايح عتيق بيه الرد وصل بإن الصنف غير موجود دلوقتي بقى ممكن نعلن عن المناقصة مديني سيادتك الصيغة اكتب يا سيدي في وسط السطر مناقصة عالمية لتوريد قمر صناعي قمر صناعي اول السطر تعلن جمهورية مصر العربية عن حاجتها للأصناف التالية التالية عدد 1 قمر 14 صناعي غزير الإشعاع يصلح للإرسال الإذاعي والتلفزيوني والاتصالات اللاسلكية للتليفونات المحمولة والثابتة وينقل القنوات الفضائية إلى سائر الأكوان الأكوان والتسليم يكون في مدار الجدي وليه ما يكونش في مدار السرطان ما أعرفش طاقت في دماغي كده وأصل مدار الجدي ده هو اللي أنا فاكره من الجغرافيا من أيام المدرسة لا ده أنت أصبت مدار الجدي عشان العملية تبقى جدي مش ذات اتأكد آسف اكتب تسحب كراسة الشروط من الإدارة العامة للأقمار نظير 20,000 جنيه ما تخليها 5,000 جنيه كفاية إذا كنت فنجري فبلاش تفنجر من فلوس الحكومة 20,000 جنيه مرة واحدة الدولة محتاجة تنمية موارد بس كتير قوي على كراسة الشروط أنت شايف كده؟ طب اكتب في الإعلان ملحوظة؟ الكراسة تصلح فيما بعد لاستعمال الأبناء الطلبة توفيرا للكراسات المدرسية التي ارتفعت اسمانها الى السماء الله اكبر الله اكبر اهو كده يبقى في اغراء كبير قوي ابني انت بتتكلم مع خبره عمرها 35 سنه و2500 مناقصه مفيش مناقصه فيهم تمت على خير ما شاء الله ربنا يزيدك يا بيه اكتب وللاماره الحق في ان ترفض وترفض وتذبل اي قمر وتري اصحاب النجوم في عز الدور بدون ابداء اسباب اسم الله عليه العطاءات وصلت يا عتيق بيه قد ايه؟ مئات وكلها من شركات عالمية المهم هل وصلت في الموعد المحدد؟ في حوالي 20 شركة عطاءاتهم وصلت بعد الميعاد يبقى مبالغ التأمين بتاعتهم راحت عليهم وتخش خزينة الدولة عدل ما يمكن يتأخروا بسبب البوسطة عندنا؟ مالناش دعوة المفروض انهم يعملوا حساب البريد بتاعنا صح والخطوة الجاية ايه بقى؟ هقوم انا بتشكيل لجنة برئاسي لفتح المظاريف هو اعضاء اللجنة دي هيصرفوا بدل فتح؟ طبعا طبعا. ما هو ممكن يعني. وانت هتكون عضو معانا في اللجنة دي يا سيدي. ربنا يديك طول العمر وكتر اللي جاي. وقد رسى عطاء القمر الصناعي على شركة دابيدوفي العالمية للأقمار الصناعية، وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى مع مندوب الشركة. بداية احنا هنغير اسم قمر دافيدوف ده وحنسميه قمر نصر. ليه؟ من غير ليه؟ النظام هنا كده. طب هنعمل ايه بعد ما العطاء رسي؟ نصرف مكافآت رسي. صح يا استاذ عتيق. ايوه يا سعادة البيه. اتفضل شكل لجنة فنية لاستلام القمر الصناعي، وفيها مندوب مالي اللي هو سيادتك. حاضر يا فندم. عارف هتستلم القمر ده فين؟ فين؟ في المدار بتاعه في الفضاء. ايه؟ ايوه، عشان تعينوه على الطبيعة اثناء الدوران. طب ازاي بس وهيركب ايه يا سعادة البيه؟ القمر هيحمله الصاروخ السريع بتاعه لغاية فوق، وانتم هيحملكم صاروخ تاني، صاروخ مخصوص قافعين، بس ايه مريح قوي. طب دي عملية فنية، ومفروض يكون اعضاء اللجنة من الفنيين المهندسين وخبراء الفضاء فقط، بلاش انا. ما ينفعش يا استاذ، مدام الحكومة هتشتري يعني في اموال ميري هتندفع، يبقى لابد من وجود مندوب مالي من الشؤون المالية والادارية. ما هو اصل لا اصل ولا فصل. انت بس خايف من ركوب الصاروخ، اطمن، وانا كمان حوصي الاسطى سواق الصاروخ ان هو يسوق على مهله ويمشي على اليمين. ده انا عمري ما ركبت طيار تقوموا تركبوني صاروخ. الطياره والصاروخ اضمن دلوقتي من السكه الحديد والاتوبيسات، على الاقل ما بتقعش في النيل. ولازم يعني نعاين القمر اثناء دورانه في الفضاء ونطلع له بصاروخ. دي شغلانه. معلش، ما احنا هنصرف مكافئة دوران وحوافز فضاء ومنحة صواريخ. وتفتكروا ان ده مقابل مجزي للخطر اللي هنتعرض له؟ انا عندي عيال عايز اربيهم. خلاص، انا رايي اننا ما نسافرش خالص. يبقى مش هنقبض حاجة. لا هنقبض برضه. بدون ما نستلم؟ لا، نستلم واحنا على الارض ونكتب ان الصنف مطابق. واود ان اضيف ان القمر الصناعي نص بين أيدي الأمين الآن من يوم استلامه، ويتم التعامل معه بدقة علمية وتقنية عالية جدا، فقد أصبح عهدة حكومية ودخل مخازن الحكومة بإذن إضافة 112 عنحة، ومسؤول عنه أمين مخازن مخضرم يقدس الحفاظ على أموال الدولة. ليه انا مقدرش حد في الدنيا يقول ان القمر الصناعي يعامل معاملة الموظفين؟ القانون كده، كل يوم القمر نصر بيخرج من مخازن الساعة 8 صباحا باذن صرف 111 عينحة، ويحمله الصاروخ لحد المدار بتاعه عشان يبتدي يشوف شغله ويرسل اشعاعاته. 2 بالظبط في مواعيد الانصراف يرجع تاني المخازن باذن اضافه 112 عينحة، واقفل عليه لحد تاني يوم الساعة 8 صباحا، وهكذا. انما انا ما اقدرش اسيبه متعلق كده في الهواء وامشي. بس الامر مطلوب 24 ساعة عشان الارسال الاذاعي والتلفزيوني والاتصالات اللاسلكية. ومين ده اللي هيبقى مسؤول عنه في المدة دي ان شاء الله؟ المهندسين والفنيين. دول مسؤولين عن تشغيله، انما انا مسؤول عنه هو، لان ده عهدتي انا. تقوم تبطلوا الساعة 2 الظهر. الله، ما انا بمضي انصراف واروح في المواعيد الرسمية. ده احنا كده بننقطع عن العالم لمدة 18 ساعة يوميا. والله بقى عايزين يشغلوا على طول، يعملوا له نوبتشيات ويدفعوا حوافز واوفر تايم. اللي ويح بتمنع الكلام. خلاص محدش يكلمني بقى، ده شغلي وانا عارفه. الله، هيكون راح فين ده؟ حد يعمل كده؟ مش ممكن. الساعة بقى 9:30 والقمر ما طلعش عشان امين المخازن بسلامته ما وصلش. ما جاش لسه. فضيحة على مستوى العالم كله. محدش يعرف طريق الجلع ده. قالوا له ان كل يوم بيجي بدري قبل مواعيد الرسمية، وبيشرب الشاي على الرصيف اللي قدام الوزارة، وبعدين يفطر فول وبصل عند ام عبده اللي جنبها، ويحبس بشيشة تفاحة في قهوة البورصة. بقى ده اسمه كلام. السلام عليكم. اهو جه اهو. انا اسف لتاخير ده غصب عني والله، رحت الجمعيه اشتري حاجه كانت ناصياني عليها الحاجه، بس الطابور كان طويل بقى زي ما انتوا عارفين. يا ناس اسفوا شويه، بدأ اسلوب نتعامل بيه مع احدث تكنولوجيا يا عالم، عيشوا بقى على مستوى العصر. يا بيدي ظروف بتحصل لاي موظف. الا انت وضعك مختلف، لما كنت في مفتاح الامر لحد من زملائك كله الا كده. ده عهدة انا ماضي عليها. ثبت انك مش قد المسؤولية. ها كده هو. طب ايه رأيك بقى ان انا واخد اليوم ده عرضة؟ ها سلام عليكم. استنى عندك استنى. طب نتفاهم مشي. طب والله لا حاوله التحقيق. دي تهمة ايه؟ الله جاي متأخر وعطل الشغل. ديتها معروفة، لو رفضوا الاجازة العرضة هيخصموا له اليوم وبس. القوة العاملة بعتنا بضرورة تعيين عدد من الخارجيين للعمل بالقمر الصناعي. المهم كلهم درجات في الميزانية الجديدة. الحكومة عاملة حسابها. خلاص نعمل لهم مسابقة. كام اللي تعينوا؟ 53، بس دول محتاجين طبعا مكاتب وسكرتارية وسعاة. السعاة ما تحملش همهم، دول خارج الهيئة وبيشتغلوا بمكافأة شاملة. إدارة القوى العاملة بتطلب تعيين عدد جديد من الخارجين السنة دي. بس الأمر كده بقى فيه تكدس. الحق يا فندم، السعاة حولوا دورات المياه اللي في القمر إلى بوفيات وضربينها شاي وقهوة وبوابير جاز شغالة هناك على ودنه. وهني صاروخ ده اللي هيقدر يشيلهم هم والأمر. اللي سيادتك توقعته حصل. الصاروخ من كتر الحمولة بتاعته بقاله مدة مش بيوصل للدوران حول مدار الجدج. ما بيوصل فين؟ بيفرغ الحمولة في مدار السرطان بس ويكمل الدوران بتاعه هناك. وحاليا بيوصل فين؟ دوران شبرا. خلاص الامر النصري باظ وجت اوامر باننا نكهنه. احسن، ده كان بيكلف الدولة كتير قوي قوي على الفاضي. بس ما نقدرش نعيش من غير امر صناعي، فمطلوب نعمل مناقصة لأمر جديد لكن مع مراعاة ترشيد الإنفاق. مالين المناقصة؟ مناقصة عالمية لتوريد هلال على قد الحال. هيجننوني. مائدة الرحمن. اما انا امبارح اكتشفت حته دي مائده رحمن بتقدم ايه؟ اتريحت فيها. بتاعت مين؟ مش مهم بتاعت مين، المهم الاصناف اللي فيها. بلت ريقك على ايه؟ عرسوس. ايه؟ ما لقيت الاصوص مرمى على انفاسها. خش في الحاجات اللي ترم العط. كان فيها فول مدمس؟ طبعا. لا. انا عملت نفسي مش شايفه. هجمت على الفته ام هوبر. كان فيها فته؟ ايوه. وفي الهوبر؟ ايوه. فين المائده دي؟ قول لنا على طريقها. في شبرا. نروح لها ازاي؟ على مهلككم. انا هاخدكم معايا النهارده. ده احنا 9 تنفار هنا في الاداره. انا عازم كنتوا 9 على حسابي هناك. بس دي اكيد هتبقى زحمه. ما هو عشان كده انا بقترح اننا نتقابل قبل المدفع بساعه في مكان قريب من المائده ونروح كلنا سوا. ها كله قعد وسريح. ايوه كويس اننا لحقنا مطارح. حفيظه جت اهي. حفيظه مين؟ اختي، عزمتها معانا وديتها العنوان. فيها احراج؟ لا طبعا، هي مائده ابويا. تعالي يا حفيظه احنا هنا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقدم لكم حفيظه، حكيمه في مستشفى كل من عليا فات. هي انتوا كلتوا؟ اوعى تكونوا كلتوا. ناكل ازاي والمدفع لسه ضرب؟ لا ما هو في ناس جبلات ما بيهمهمش، اول ما بيشوف الاكل قدامهم بتجيلهم زخفه وبينزلوا عليه قبر زي القضم المستعجل بدون انتظار للاذان. فيبقى ضعف يوم بيوم عليهم. المهم عندهم ان هم يلحقوا يهبروا قبل ما حد تاني يشاركهم ويضحوا باليوم ده. تصور عالم مفجوعه بتبقى ضعيفه قوي قدام اغراء الاكل. كلتوا؟ يوه لسه يا حفيظه لسه. فين اللحمه؟ فين الكفته؟ فين الغبر؟ الصبر؟ فين الصبر؟ يا ريتني ما قلت لكم على حزمتي. اتفضلي اقعدي يا ست حفيظه. تعالي جنبي هنا اهو، بس انا عايزه ابقى قريبه من البهارين. الاستاذ صابر هو اللي عارف جغرافيه المكان. المطرحين بتوعك دول بتتحطوا قدامهم صينيه الفس. ودي على بعد قد ايه من اللحمه؟ انقلوا هنا احسن، الكرسيين دول بحري بيطلوا على الهبه. قومي قومي يا عزه بسرعه. تعالي تعالي تعالي اقعدي هنا. بصوا بصوا في ثلاثة من إدارة المشروعات قاعدين هناك هم. الله. اه دي سهير وحسين ومحمود. ودول عندكم في الشركة؟ اه بس في إدارة تانية. وإيه إذا عرفهم السكة؟ مدفع الإفطار اضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وإليك أنبت وعليك توكلت. خيب اوعى سيبولي دي، هاتولي طبق الفبر ده قدام هنا. امبارح كانت اكله بشبع صحيح. شكريني يا استاذ صابر. اختي حفيظه سعيده جدا بمائده الرحمن بتاعت شبرا دي. النهارده نفطر هناك برضو. ما شاء الله ما شاء الله. سياده المدير، ده انتوا ما اكتفيتوش بانكم جيتوا متاخرين، لا ده انتوا عايزين ترجوا وتتسيروا مع بعض كمان. رمضان بقى كل سنه وانت طيب. نعم يا اخويا. هو هو هو قصده ان في رمضان الواحد يحب يسلي صيامه، يعني يسلي صيامه. انا عاوز شغل، واللي مش قادر يقعد في بيتهم. ها كنت بتروا في ايه بالظبط؟ بتسلوا صيامكم بسيره الناس؟ اعوذ بالله، احنا كنا بنتكلم على مائده الرحمن اللي رحناها امبارح يا بيه. نعم. ليه كده يا حسن؟ انتوا رحتوا مائده الرحمن؟ اه دي فيها شويه هبر يستهلوا بقك. بتقول ايه هبر؟ آه ما تخطف رجلك مره وتفطر معانا هناك يا ساعه. اخرس انت اتجننت. طب احب انبهكم بقى للاتي. اولا، مظهر وكرامة الموظف الحكومي يجب الحفاظ عليهما سواء داخل العمل او خارجه. ثانيا، رمضان او غير رمضان العمل مطلوب، والا هيكون في حساب عسير. ثالثا، المواعيد الرسمية معروفة في رمضان، الحضور 10 صباحا والانصراف 2 بعد الظهر. يا بيه احنا بننام واخري. على ما بنتسحر ونصلي الفجر. دفاتر الحضور هتنشال 10:05 ودفاتر الانصراف هتتحط 2 بالظبط. على هالبلغت اللهم فاشهد. اعوذ بالله. راجل كشر. بقول لك ايه يا استاذ صابر، ممكن اختي حفيظه تجيب معاها عيالها النهارده في مائده الرحمن بتاعه شبرا؟ هيسحبوا الدنيا يا سيدي، يعني هما اللي هيزودوا. خليها تجيبهم وهو كله بثوابه. هو انت كل يوم تقول لي بكره بعده؟ اصبري عليا شويه يا ساميه. لحد امتى؟ رمضان قرب يخلص ولسه ما جبناش حاجه من اليمين. وانا اجيب منين؟ انا موظف. بس موظف كبير. كبير في السن. الولاد بيسالوني كل يوم عن الخشب وقبر الدين والمكسرات. الولاد بيشوفوا الحاجات دي عند اصحابهم وزمايلهم وهم محرومين منها، دول ممكن يتعقدوا. على عموما انا سمعت ان الدوله بتصدر انشاء مشروع خاص ببيع المكسرات للعاملين بالحكومه بسعر مدعوم وبالتقسيط. بالتقسيط ازاي؟ هندفع ربع الربع والباقي على سنه وربع. وبالخصم من المرتب برضو؟ اه، زي مشروع علاج العاملين وكساء العاملين اللي كانوا عملوهم زمان. مشروع مخصوص عشان المكسرات؟ اه، مشروع ازازه العاملين. ايه بقى الكلام ده؟ يعني هو لعب عيال؟ ايه بقى ان انا اجي ومعايا اولادي من اخر الدنيا وما لقيتش مصارح؟ انا كمان جيت ومش لاقي كرسي زيك اهو. يظهر اننا جينا متاخرين النهارده. لا ده احنا جينا بدري عن امبارح. المائده كلها كومبليه. الله، بصوا شوفوا مين قاعد هناك. ده حسين ومحمود وسيد بتوع اداره المشروعات. ده مش لوحدهم، ده في معاهم حوالي 25 موظف ومعاهم عائلاتهم شغلين المطارح كلها. اه واضح انهم بلغوا بعض. يعني مفيش فايده. يلا اولاد. معلش جت قوت النهارده يا ست حفيظه، بس هتعملي ايه دلوقتي؟ هضطر افطر في البيت وامر لله. ده في اخر الدنيا. ابدا، ده خطوتين. ابشروا. ايه؟ اكتشفت مائدة جديدة تضرب مائدة شبرا على قفاها. فين؟ في دقي. بتقدم على الاسوس برضو؟ لا، قمر الدين. الله، طعمه ايه ده؟ ايه؟ المهم يكون فيها عمر. لا، طيور. الله اكبر، ظهر الحق. اكيد مائدة رحمان زي دي هيبقى عليها اقبال جامد. هديكم العنوان ونتقابل كلنا هناك، بس لازم نروح بدر عشان نلحق مطار. نروح قبل المغرب بساعتين. نسيت اقول لكم، عارفين الحلو ايه؟ ايه؟ ام علي. المائدة اهي، اتفضل. دي شيك قوي. كويس اننا جينا بدري. الله، اختي حفيظه ولادها هم. دي سبقتنا. ما انا اديتها العنوان. هتجي لي على السلامه. انت هنا من امتى؟ انا طلعت من الشغل الساعه 2، جيت على هنا على طول ولقيت العيال سبقوني. ربنا يخليك لنا يا استاذ صابر. لو فطرنا ويشبعنا ونحلينا. لا داعي للهتافات، دعونا نرم عظمنا في هدوء. ما افتكرش هنقدر نفطر هناك النهارده. ليه؟ لان شفت مجموعه من اداره الشؤون الماليه عندنا من الشركه فطروا معانا هناك امبارح. دول اكيد مفرزه. يعني ايه؟ يعني الاداره بتاعتهم بعتاهم للاستطلاع والوقوف على حاله العدو، وبكره هتلاقوا كل افراد كتيبة الشؤون المالية احتلوا الموقع هناك. اللي توقع الاستاذ صابر حصل بالظبط. المائدة كلها بقت موظفين. ما عرفناش نفطر. اختي حفيظة كانت هتتجنن امبارح. طب والعامل، مش هنلاقي مائدة نفطر عليها النهاردة ولا ايه؟ سلام عليكم. سلام الله. وصل السريع في ميعاده. اطمئنوا، احنا خسرنا معركة لكننا لم نخسر الحرب. قصدك ايه؟ مائدة رحمن جديدة يا اخواني. فين؟ والاوان؟ في مستواها ايه بالظبط؟ في مصر الجديدة. المني بتاعها ايه؟ خشاف. خروف مشوي على الفحم، رز بالخلطة والمكسرات. الله وحلو. تفاح ومشمش. أنا هقول لحفيظة تيجي تبر نفسها هي والعيال. اهو معرفوا طريق المائدة دي رخرة. المصيبة انهم من شركات ووزارات تانية. عرفوا السكة يا سيدي. العملية كده رطرفت قوي فعلا، مع ان الناس درجات. يعني انا فوجئت ديك النهاردة اللي قاعد على يميني موظف درجة خمسة لسه، وعلى شمالي واحد من الخدمة الطايرة. يبقى مش هنروح المائدة دي تاني. بشرى بشرى، فين المرة دي؟ في الزمالك. مائدة رحمن جديدة نوفي. فين؟ في جاردن سيتي. انت بتكتشف مواد الرحمن دي ازاي؟ ما هو ده البحث بتاعي من ايام الكلية. ايه دخله ده في دراستك؟ انت بكالوريوس يا حب فنادق. تخصص موائد رحمن. دي فضيحة، الموظفين احتلوا كل مواد الرحمن في البلد. شاهين وراء المكسرات واليمين شاهيني. طب ما احنا محرومين منهم، احنا كمان ما عملناش زيهم. انت بتدخليها بجملة مفيدة يعني؟ ايوه، بس احب اقولك ان شكل الموظفين على الموائد في اهانة. دي بتحصل خناقات كتير بين الموظفين على الموائد دي. يبقى لازم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يتدخل. صح، هبعت مذكرة للجهاز المركزي عشان يتولى هو توزيع القوى العاملة على موائد الرحمن جغرافيا حسب مكان السكن وحسب الدرجات وحاجة كل مائدة. يا قوم ابشروا ابشروا يا قوم. ايه مائدة رحمن جديدة؟ بس مائدة ما حصلت. بتاعت مين؟ بتقيمها فنانة شاملة. والافطار شكله ايه؟ افطار غنائي راقص. مش ممكن يا جماعة. اتفضل. حتى لقد أصبح مشهد موظف الدولة على موائد الرحمن مادة للتنظر بين أفراد الشعب ومجالا للسخرية في الصحافة وبين رسام الكاريكاتير. في اقتراح مقدم من الأغلبية حفاظا على مظهر الموظف الرسمي أن يمنع علاوة تغنيه عن إراقة ماء وجهه على موائد الرحمن ويطلق عليها بدل موائد. الميزانية ما تتحملش. الله يكرم جدك. مكايا بقى. أرجوك كل واحد يتكلم. نقطة نظام، نقطة نظام من فضلكم. العلاوة دي هتمنح مرة واحدة فقط في شهر رمضان. بحسب. الموافق يرفع ايده. موافق. وما دام خدته بدل موائد يبقى مفيش موائد رحمن بقى السنة دي. والحضور الساعة 10 بالظبط. 10 و5 هتنشال دفاتر الحضور. واتنين بالظبط هتنزل دفاتر الانصراف. مش قبل كده دقيقة واحدة. حتة دي مائدة رحمن اكتشافي انا بقى. الكلام ده كان السنة اللي فاتت. السنة دي ادونا بدل موائد عشان ما نروحش الموائد. يا سلام، طب ما تضرب بدل الموائد ده في جيبك وتروح الموائد برضو. على رأيك هو البدل التافه اللي بيصرفه لنا ده هيشتري لنا الاصناف اللي بنلاقيها على الموائد. يبقى نروح الموائد والبدل ده نخليه للبنود التانية اللي ملهاش نهاية. خدينا على المائدة ست حفيظة. انت مش قبضت العلاوة الجديدة؟ فين بقى اليانيش والمكسرات؟ ما تجيبش كيلو بلح، الموظفين قبضوا بدل الموائد وانتشروا تاني على الموائد. هو دي للكلب عمره ما ينقام. دي صبة في جميل البلد. دول اصلهم غلابة، وعشان نمنع المنظر ده فلا بد من منح علاوة للموظفين في رمضان القادم. تاني ما هم خدوا قبل كده علاوة بدل موائد. دي اسمها علاوة بدل سفرة. تفرق. الحل الوحيد علاوة جديدة. ما هم خدوا علاوة موائد والسنة اللي بعدها علاوة سفرة. علاوة السنة دي مختلفة خالص. اسمها ايه؟ علاوة طبق رمضان. الموظفين قبضوا في رمضان السنة دي ثلاث علاوات، مائدة وسفرة وطبق. ما تفتكرش ان حد فيهم بقى هيروح موائد الرحمن تاني؟ طبعا، واعتقد ان دي فرصتنا بقى. فرصتنا في ايه؟ في اننا نزور موائد الرحمن دي مرة نشوف شكلها ايه. انت اتجننت يا حسني؟ ندوق اليميش والمكسرات من نفسنا زي خلق الله. فين قرشك ولا فين نفسك؟ قرشي وجدهولك. انت مش خدت مني العلاوات التلاتة الشهر ده؟ فين اليميش بقى؟ ما اقول اضيع الفلوس في السفه ده وانا عندي بلاوي تانية. يبقى تسمعي اللي اقولك عليه. بصوا شوفوا مين جاي علينا. مين ده يا حزن؟ الله، ده المدير بتاعنا حزني بيه ومراته. معقول هيفطر معانا على المائده دي؟ وايه اللي جابه هنا بالذات؟ اما حته الصدفه. شوفوا مراته ماشيه ازاي، انزوحه قوي. دي مش طايقه نفسها. خلاص اعملوا نفسكم مش شايفينه عشان ما تحرجوهوش. خبر ابيض. في ايه؟ المرؤوسين بتوعي مولودين كلهم هنا. يا بالفضيحة، ما قلت لك بلاش، اعمل نفسك مش شايفهم عشان ما تحرجهمش. خلاص شافوني. اهلا اهلا اهلا اهلا يا عزم بيه. ازيكم يا ولاد؟ منور يا عزم بيه، كلنا في الهم شاركم مش كده؟ بتخلي السنيورة الحلوة دي تيجي تقعد جنبي هنا. سنيورة في عينك، خش بيهم شمال. يكون في علمكم انا مش جاي افطر هنا، انا جاي انظم العملية على المائدة بدل ما هي منفردة كده. تنظمها ازاي بقى؟ تحط الملوخية قبل الشوربة وتجيب اللحمة بعد الفول. يا ارض انشقي وبعيني. من هنا ورايح مفيش تأخير على الموائد، دفاتر الحضور هترفع بعد المغرب بخمس دقايق، واللي اتأخر مالوش فطار، ودفاتر الانصراف مش هتنزل قبل صلاة العشاء، مفهوم؟ مدفع الافطار اضرب. خد خد خد خد اللي ريقك، خد خد بني ريقك يا بنت الباشا. هنبل ريقنا ونمشي على طول. انا سايمه ووقع من الجوع يا عزمي، هتعلي لي فيها عنصر الوز؟ اقعد بقى وخلي البساط احمد يهدى العادي. هيجننوني. غدا لقاء جديد. تأليف يوسف عوف، موسيقى منير الوسيمي، تسجيل ومونتاج رضا الدفراوي. هيجننوني، إخراج يوسف حجازي، مع تحيات عايدة عبد الله.